الحنابلة بدأوا يحطوا اعتبار ثاني في مسألة الايه؟ القلة والكثرة في باب الحمد سؤال أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وفي بعض الأقوال عند الحنابلة 17 يوما وفي آخر المحاذر الظهيري رحمه الله جل وعلا. طيب قلنا أقصاه 15 يوم على المشهور من المذهب. طيب أنا عايز أتجمعني في الشهر بالاثنين دول حي وطهر. الشهر كله كم يوم؟ 29 يوم. حاضر يوم ممكن تظهر قد ايه في الشهر؟ 28 يوم عشان الشهر اللي جاي. طيب لو انت خارج ممكن تقعد 3 4 اشهر ما تخرجش صح؟ عشان كده مش حد يقبل الايه؟ الطهر. ممكن تعيش عمرها اللي حاضر مره وقطعت ما تجيبش ثاني حاجه بعد كده. فمتصور ان هو لا حد لاكثر الطهر فقد يرتفع حيض المرأة إلى سبب. تمام كده؟ إنما لا حد لأكثر الحمل. لا، لازم كل حد. الخدمة دي كله إيه؟ بكل نهاية، ما ينفعش تفضل الحائط طول عمرها. واضح الأمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إن أحيض حيضة شديدة فلا أطول قال ليس ذلك من حيضة. ده مش حمل، ما ينفعش حيضة شغالة على طول كده. يقول أخبرنا عن الوصفات. فاهم ان انت مع المصحفات عشان انت مش عارف التصور التشريعي لرحم المرأة من الداخل ودورة الحياة اللي ربنا عاملها جوه رحم المرأة دي. لازم ان جمعناها بالايه؟ المرأة العادية مش المرأة السوبر اللي كانوا المريخ. ان جمعناها في الشهر الواحد دورة كاملة هيبقى طول. كل الاخوة الدراسين طب لسه ما فيش الكلام ده خالص يعني. عارفين ان احنا اللي عندي صوابع كتير المسألة مش محتاجة مش علم غفير ولا حاجة مسألة بسيطة جدا يعني. فالمهم ان الحنابلة قالوا ايه؟ احنا عندنا اقل الحج يوم وليلة وأكثره 15. طيب أقل طهر عند الحنابلة ده إيه؟ يعني إمتى يتكرر الحيض بعد الحيض اللي فات؟ أقل مدة حيض بين طهر بين الحيضين، أقل حاجة ممكن تحصل عندكم؟ قالوا 13 يوم. 13 يوم أقل مدة بين طهر بين الحيضتين 13 يوم. طيب فالصورة جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها وأرضاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتلها زوجها. تمام؟ وجاءت بعد شهر واحد وقالت قتلتها في عدتي. شهر واحد واحد. أي حد هيقول لك كده سامي؟ اللي معروف إن الدورة دي دورة الطرف شهرية، فأنت إزاي خلصت ثلاث أطراف سواء أطراف أو حيضات في شهر؟ إزاي؟ فلن يتعجل عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال لقاضي المسلمين شرائح يقضي فيها شرائح قل لي يا فندم استلم. فقال ان جاءت ببينه لنساء اهل بيتها ان ذلك فتنة صدقت. والله يملا في قتل شؤون. انا شفت كل بنات حواء اذا كان اهل بيتها في العينه العجيبه دي خلص. فقال علي قادون فيديوت بالرومين جيد او ده الفكره ولا بلاش ثقافه النار القضاء المسلمين. ان جاءت لان الامر ده منقول الى عاده النساء لا كفايه الزاد زاد بما خلق ربنا في النساء في البيت ده وهم بينهم علاقه بالوراثه والبال دوت الطنط لها علاقه بالوراثه. تمام؟ يعني ممكن مثلا واحد متجوز نسوان ولاد خالات بعض ويجوز الجمع بين المراه وبين خالتها ولا ما يجوزش؟ في اشكال؟ هو لا يجوز للمراه الجمع بين المراه وخالتها أو بنت أختها اللي هي الزوجة خالتها إنما هي بنت خالتها. اتجوز أربعة نسوان ولاد خالة كلهم وبالإيه؟ وبظروفه اللي زي الواد عندهم شيء الأربعة بيقعدوا مع بعض وبيطهروا مع بعض. خير كده ما تتفادش حاجة ده وارد. وارد. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كما يحل النساء وكما تهل في المعتدة ولا قال إيه؟ إن جاءت ببينة من نساء أهل بيتها أن ذلك فيهن صدقة. حلي لي بقى الإشكال. قالوا على مذهب الحنابلة وهم يستدلوا بالمسألة دي في فتوى شرائح رضي الله تعالى عنهم على إيه؟ على أنه يتصور في المرأة أن تجمع بين أقل الحمد وأقل الطهر. قال كده عند الحنابلة إيه؟ يوم. وأقل الطهر عند الحنابلة 13 يوم. نحسبها شهر. بدأت الشهر بحيض. أدي يوم. وطهرت 13 يوما كده قد ايه؟ 14. ثم حاضت يوما كده كام؟ 15. ثم طهرت 13 يوما كده كام؟ 28. ثم حاضت يوما 29. خلصت شكرا نكاوزها. قال لي سواء ولا لسه ماضي يلا خلص شهر وانتهى القصه. ففي مسائل بيترتب عليها احكام كتير، لان مسائل الترتيب والكثره دي مش بالبساطه اللي انت متخيلها يعني. لكن انا ليه معاك في الكلام في مسائل كثرت عليها في المشاكل، هتلاقي كتب كتيره جدا غير الاهداف لن انت عند الان افهم تصور الفقهاء للمساله من شهد زائد وفي اثار عندهم. يبقى هنا اتفق العلماء على انه لا بد للمراه ان تجمع في الايه؟ في الشهد بين حيض وطهر. تمام؟ مش كده؟ انما تفترض الشهر حائضا لا. اذا كنت انسى فين تغيير؟ مش كده؟ طيب، ولذلك يقول لا حد لاكفانه كلام في نظر. بس انت تدور لازم تجيب من؟ واضح الامر كده؟ وانت لو انت واحد بلد من نظريه ان ده نوع من انواع الناس في الخلق الانجليزي وبيخرف لوحده بيفرق، يعني هو بيشتغل بفتره وبيجي بفتره لازم ينتهي. ولذلك هي لما اشتغل بس الحديث بتاعي ان هذه ليست بالحل، انه ده مش حل، ده لازم يقف. تمام كده؟ فهنا قلنا لم يعتد في تقدير قلبه واكثره ما تقوم به الحجه وكذلك الطهر. الطهر على راس الخلق. بس برضه هنا حته لا حد لاقل الطهر. هيعمل اشكاليه. اشكاليه فين؟ عطاء رضي الله تعالى عنه وارضاه قال رايت في مثالنا نطهر يوما وتطهر يوما، شلله كده على يخليه ثانيه. حاول النهارده طهر الظهر تتبع الظهر تتبع الظهر طول عمرها دي. نقول العطاء ايه؟ ما حصلش ما حصلش، هو شاف هو قال قابلها دي بنت الناس ده دم حيط اه وريه اه هيك. طب وده ايه؟ شفت القصه اه شفتها، شفت الجفوف اه شفت الخبز الثاني يوم الحمى دي اه هو دي ايه ثاني. ولذلك الباب ده معقد يعني. العلماء بيقولوا استخدمت الامام احمد، الامام احمد تفضل في مدرسته 9 سنين مسائل كتير زحمه جدا شغلانه. واضح؟ ما هي ايات في ايات ده كل واحده لها هدفها. فانت ما تتصورش ان احنا لو ترجعها لدينا مذهب مثلا في الدراسه او كده من رفض خلص وقفلنا ملف وحليفه تايه يا جماعه ما حدش يتكلم ورانا وكده تمام تمام وخدنا الخير. ده الموضوع توب عبد. تمام كده؟ طيب في مسجد الخير صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه وسلم. احنا ولازم نتكلم كمان في الكلام هنتخاور مع بعض هنا في المسائل.